الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن المطلق والمقيد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن المجمل والمبين. نبدأ بتمهيد قبل الدخول في درس المجمل والمبين. يقول الشنقيطي في مقدمة أضواء البيان: اللفظ لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهذا هو النص، نحو قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. هذا لا يحتمل التأويل في ناحية العدد في الأيام، لا يحتمل معاني أخرى. ثلاثة وسبعة عشرة كاملة، هذا نص في أنه عليه صيام عشرة أيام كاملة. هذا النص القرآني أو الدليل القرآني معناه في عدد الأيام لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا يسميه العلماء نص. الأمر الثاني الذي يحتمله اللفظ، إما أن يحتمل عدة معاني، معنيين أو أكثر. هنا حالتين: الحالة الأولى أن يكون أحد هذه الاحتمالات التي يحتملها اللفظ أظهر من الاحتمالات الأخرى، ظاهر بنفسه، هذا يسمى الظاهر. المعاني الأخرى المرجوحة أو هي التي يحتملها اللفظ ولكنها ليست في قوة اللفظ الذي ظهر بنفسه تسمى معاني محتملة. إن شاء الله الظاهر، هناك ظاهر باللغة وظاهر بالعرف وظاهر بالشرع، نتكلم إن شاء الله عن الظاهر اليوم بإذن الله تعالى. مثلا لفظ الغائط، إذا سمعت هذا اللفظ يتبادر إلى ذهنك الخارج المخصوص، مع أنه له معنى آخر هو المطمئن من الأرض، ولكن في العرف اشتهر هذا المعنى أن الغائط يراد به الخارج المخصوص لا المطمئن من الأرض، فنقول الخارج المخصوص هو المعنى الظاهر المتبادر من لفظ الغائط، والمعنى الآخر معنى محتمل. إذن اللفظ إما أن يكون له معنى واحد فقط هذا هو النص، إما أن يكون له عدة معاني. إذا كان أحدهما ظاهر فيكون هذا هو يعني إذا كان أحد المعاني أظهر بنفسه فهذا هو الظاهر والمعاني الأخرى تسمى محتملة. الحالة الثانية في اللفظ الذي له عدة معاني أن تكون هذه المعاني متساوية، لا مرجح لأحدها على الآخر. هذا هو المجمل، هذا هو المجمل الذي نتكلم عنه الآن. المجمل المعاني، جميع المعاني التي يحتملها اللفظ متساوية في الدلالة على المعنى، لا مرجح لأحدها على الآخر، فهذا يسمى المجمل. طبعا النص لا يعدل عنه إلا بنسخ، إذا كان هناك نص هذا أقوى الأشياء في الدلالة، فلا يعدل عن النص إلا إذا كان منسوخا. الظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه، هذا الدليل قد يرجح أحد المعاني المرجوحة المعاني المحتملة. المجمل يتوقف فيه حتى يدل دليل على تبيين المقصود منه. هذا هو ما أردت أن أقدم به بين يدي الكلام على المجمل. المجمل في اللغة له عدة معاني، قد يكون بمعنى المجموع، قد يكون بمعنى المبهم أو المحصل. المجمل لغة من المجموع، يقال أجملت الحساب، يقال جملة الشيء يعني مجموعه. إذن المجمل معناه المجموع. أيضا من المعاني اللغوية للمجمل المبهم، يقال أجمل الأمر يعني إيه؟ أبهمه. لكن في الحقيقة أن المبهم أعم من المجمل، كل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجمل، كل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجمل. مثلا إذا قلت لعبدك أو لولدك تصدق بهذا الدرهم على رجل، هذا فيه إبهام بالنسبة للرجل ولكنه ليس مجمل، لأن معناه واضح لا إشكال في المعنى، هذا درهم تصدق بها على أي رجل، فالرجل الذي يتصدق به يتصدق عليه بهذا الدرهم مبهم ولكن المعنى واضح. إذا خرج الولد أو العبد فتصدق بالدرهم على أي رجل يقابله في الطريق فقد امتثل الأمر، واضح؟ يبقى هذا إيه؟ فيه إبهام وليس فيه إجمال. يبقى كل مجمل لابد أن يكون إيه؟ مبهما، ولكن ليس كل مبهم يكون مجمل كما إيه ذكرنا في هذا المثال. أيضا من المعاني للمجمل التحصيل، يقال أجمل الشيء يعني حصله. إذن المجمل في اللغة يكون بمعنى المجموع أو المبهم أو المحصل. في الاصطلاح عرفه الشيخ العثيمين بأنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. هذا التوقف لفهم المراد من اللفظ المجمل إما أن يكون في تعيينه أو في بيان صفة هذا اللفظ أو في بيان مقدار هذا اللفظ. مثلا نضرب مثال للفظ مجمل يحتاج إلى غيره في تعيينه، مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هذا لفظ مشترك يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، هذا اللفظ المشترك يحتاج في تعيين أحدهما يعني الطهر أو الحيض إلى دليل. هذا مثال إلى مجمل يحتاج إلى غيره ليعينه. واضح؟ مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته، قوله تعالى وأقيموا الصلاة. كيفية إقامة الصلاة مجهولة، مجهولة الصفة تحتاج إلى بيان. مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان في المقدار. إذن هذه الألفاظ لفظ القرء، لفظ الصلاة، لفظ الزكاة من المعاني المجملة التي تحتاج إلى بيان. إيه هو المبين؟ المبين في اللغة المظهر الموضح. الفيوم في المصباح يقول: بان الأمر يبين فهو بين، وجاء بائن على الأصل وأبان إبانة وبين وتبين واستبان، كلها بمعنى الوضوح والانكشاف. معاني المبين تدور على معنى الوضوح والانكشاف. عرفنا ننتبه عرفنا المجمل بأنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. المبين ما يفهم المراد منه، ما يفهم المراد منه. نعم نعم، ما يفهم المراد منهم. هذا الفهم إما أن يكون بأصل الوضع، يعني مثلا كلمة سماء، كلمة أرض، كلمة ظلم، كلمة صدق، هذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل وضعها لا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها، فهذا يفهم منه المراد بأصل الوضع. لكن هناك ما يفهم المراد منه بعد التعيين، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كل منهما مجمل، لكن الشرع بينهما، إذن اللفظ صار بعد التبيين مبين. واضح؟ لكن قبل التبيين كان مجمل، لكن بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة الزكاة وبين كيفية الصلاة وصلى على المنبر ليراه الناس، بين أفعال الصلاة وقالوا صلوا كما رأيتمون أصلي، والأمور مشهورة في شرح هذه الأمور. فهذه ألفاظ كانت مبهمة، ليست بأصل، لأن أصل معنى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن في الشرع العبارة عن عبادة لها أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة. هذه الأقوال والأفعال المخصوصة التي نتعبد بها الله عز وجل نحتاج لمعرفتها إلى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عرفنا معنى المجمل ومعنى المبين. هذا المجمل يتوقف عن العمل به حتى يرد دليل يعين المراد، لكن المكلف عليه أن يعقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، لكن قبل حصول البيان لا يقدم على العمل به. الطوفي في شرح مختصر الروضة يؤكد هذا المعنى، أن حكمه التوقف على البيان الخارجي، يعني حكم المجمل أن يتوقف فيه على الدليل المبين للمراد به. يعلل ذلك بأن الله عز وجل لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه، المجمل لا دليل على المراد به، فلا نكلف العمل به. يقول أن هذا دليل على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل قبل البيان. يعني الدليل على أنه لا يجوز لنا أن نعمل به قبل البيان أن العمل به فيه تعريض بالخطأ، فيه أننا نتعرض لأن نقدم على الخطأ في حكم الشرع. طبعا هذا لا يجوز. لماذا قلنا أن فيه تعرضا بالخطأ؟ لأن اللفظ إذا تردد بين معنيين إما أن يراد جميعا أو لا يراد واحد منهما أو يراد أحدهما دون الآخر. هذه أربعة أقسام، هذه أربعة أقسام. القسم الثاني اللي هو أن يراد جميعا طبعا يسقط، أنه لا يراد أقصد واحدا منهما يسقط، أنه لا يراد واحد منهما يسقط. لماذا؟ لأن ذلك ليس من شأن الحكماء أن يتكلموا كلاما ولا يقصدون به معنى. فيبقى عندنا ثلاثة أقسام: أن يراد جميعا أو يراد أحدهما دون الآخر. طبعا لا دليل عندنا على إرادة واحد منهما دون الآخر. إن أقدمنا على العمل قبل البيان احتمل هذا الإقدام أن نوافق مراد الشرع فنصيب حكمه، واحتمل أيضا أن تخالفه فتخطئ حكمه، لأن الحق عند الله جل واحد لا يتعدد. فتحقق بذلك أن العمل بالمجمل قبل البيان فيه إمكانية تعرض بالخطأ في حكم الشرع. طيب هذا الأمر لا يجوز، أنا أتوقف عندي دليل وأتوقف عن العمل به. نعم. لماذا؟ لأن حكم الشرع يجب تعظيمه، والتعرض بالخطأ فيه ينافي هذا التعظيم. واضح؟ فيكون هذا الأمر كأن فيه قلة مبالاة وعدم احتفال بهذا الأمر الشرعي، وذلك لا يجوز. وعلى ذلك أننا نتوقف عن العمل بالمجمل حتى يأتي دليل يبين المراد من هذا المجمل، ولكن نعزم النية على أننا نمتثل هذا الأمر عند يعني فور بيانه. البيان لللفظ المجمل له مراتب. قد يكون البيان بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالقول والفعل معا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى تركنا على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، كان يبين بالقول طارة وبالفعل طارة وبهما طارة أخرى. مثلا مثال لبيانه صلى الله عليه وسلم بالقول: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أنصبة الزكاة وعن مقادير الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. العشر هذا مقدار، بيان لمقدار الزكاة بالقول. قال تعالى: وآتوا الزكاة. ما هي الزكاة؟ هنا هذا دليل فيما سقت السماء العشر، يبين أن الزكاة الواجب الحق الواجب فيه هو العشر إذا كانت تسقى بغير آلة. طبعا الكلام في أنصبة الزكاة كثير، لكن أنا أريد أن أمثل أن هذا مثال للبيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالقول. أيضا هناك مثال للبيان بالفعل: الحج وبيان أفعال المناسك أمام الأمة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بيّن للناس المناسك وقال: خذوا عني مناسككم. هذا بيان بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، بالنسبة للشمس والقمر الكسوف والخسوف. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف فهذا أيضا بيان بالفعل. مثال لاجتماع القول والفعل في البيان معا، الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بينها بالقول كما في حديث المسيء، لما الرجل كان لا يحسن الصلاة وسلم على النبي ثلاث مرات وقال ارجع فصلي كلام تصلي، قال والذي بعثك بحق لأحسن غير ذلك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وهكذا إلى آخر الحديث. فهذا بيان بالقول لكيفية الصلاة. وكان بيان الصلاة أيضا بالفعل، حديث سهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، في آخر الحديث قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا بيان للصلاة بالفعل، بيّن الصلاة بالقول وبيّنها بالفعل. هناك بعض المتعلقات بالمجمل والمبين. هناك بعض الأمور تدخل في البيان بالفعل، منها البيان بالكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل اليمن كتابا بين فيه زكاة بهيمة الأنعام والديات، فهذا بيان بماذا؟ بالكتابة. هناك بيان بالإشارة، لما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم خنس يعني شهر مرة 29 ومرة 30، فهذا بيان بالإشارة. في الصلاة لما فأشار إليهم أن قوموا، فهذا بيان بالإشارة. قد يكون البيان بالترك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يترك فعل شيء مع وجود المقتضي الداعي لفعله وانتفاء الموانع، لا يمنعه شيء من فعله والداعي موجود فيترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله. مثلا كتركه صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسته النار، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الأكل مما مست النار ثم تركه، ليدل على جواز ترك الوضوء مما مست النار، فهذا بيان بالترك. هذه الأنواع الراجح في خلاف عند العلماء اللي هي البيان بالكتابة وبالإشارة وبالترك، هل هي من البيان بالفعل أم لا؟ الراجح أنها من البيان بالفعل، وقد سبق وأن رجحنا أن الترك فعل. التنبيه الثاني أنه لا يشترط في المبين أن يكون أقوى سندا أو أقوى دلالة من المبين، بل يجوز بيان مجمل القرآن أو السنة المتواترة بأخبار الأحاد، ويجوز بيان المنطوق بالمفهوم مع أنه أضعف. نضرب أمثلة لتوضح الكلام. بيان الكتاب بالسنة، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم بين نكاح الزوج الثاني بأنه الوطئ مش العقد، بقول الامرأة رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا بيان للكتاب بالسنة. هناك بيان أيضا بالمفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاه شاه، مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة أن هذا خاص بغير المعلوفة، لأن كما قلنا في الغنم السائمة زكاة مفهوم مخالفة أن في المعلوفة ليس فيها زكاة، المعلوفة ليس فيها زكاة، في كل 40 شاه شاه إذا كانت سائمة غير معروفة. هذا البيان للسنة للمنطوق في 40 في كل 40 شاه شاه جاء بايه المفهوم المستفاد من قول صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. يعني قد يكون رجل عنده 40 شاه معلوفة وليس فيها زكاة. من أين استفدنا هذا الأمر وهذا البيان؟ من مفهوم المخالفة المستفاد من قول صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. طيب هل يجوز تأخير البيان سواء كان لمجمل أو لظاهر ظاهره غير مراد؟ هنا نفرق بين حالتين: حالة وقت الحاجة وحالة لا في وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان إذا احتاج الناس للبيان أو إلى العمل، لكن قبل هذا الوقت نعم قد يترك البيان إلى حين وقت الحاجة أو إلى حين وقت العمل بهذا المجمل أو هذا الظاهر الذي لا يراد ظاهره، يجوز تأخير البيان إلى هذا الوقت. الشنقيطي في مقدمة أضواء البيان له يعني كلمة طيبة في هذا الأمر، يقول: قال بعض أهل الأصول قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة. خلي بالك، قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة، بس بشرط إن كان يخشى من تعجيله مفسدة. يعني هنا يترك البيان عمدا، بل يمتنع أن يبينه إن كان البيان في هذا الوقت يؤدي إلى مفسدة، بل يتركه إلى وقت العمل أو إلى وقت الحاجة. مثال ذلك يقول: لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة وجب تأخير تبليغ ذلك للناس، لو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لوجب تبليغ تأخير هذا تبليغ هذا الأمر للناس. لماذا؟ لئلا يستعد العدو، إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجهادهم يستعدون لذلك فيعظم الفساد. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتال أهل مكة قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم، وكان هذا الكتمان أيسر لغلبتهم وقهرهم وحقنا للدماء. هنا التأخير إذا كان يترتب على البيان مفسدة لا نقدم على البيان حتى يعني نتحاشى وقوع هذه المفسدة. التنبيه الرابع أنه ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين حتى وإن كانوا موجودين في وقته، لكن قد يخفى على البعض، قد يجهله البعض. مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوصي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. هذا العموم يوصيكم الله في أولادكم لا يتناول الأنبياء، مع أنه ظاهر أنه يتناول أي ولد لنبي أو لغيره، هذا ظاهر، لكن هذا الظاهر بالنسبة للأنبياء غير مراد. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وأن هذا الظاهر لا هذا العموم ليشمل الأنبياء بقوله إن معاشر الأنبياء لا نورث. هذا البيان لا يقدح فيه أن فاطمة رضي الله عنها لم تعلم به، بل إنها جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من إيه من أبيها صلى الله عليه وسلم، فقال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث. إذن إيه هذا البيان لا يقدح فيه أنها كانت تجهله. ده كان يعني الكلام على درس المجمل والمبين. إن شاء الله ننتقل إلى درس آخر أو باب آخر من أبواب المعتصر، وهو باب الظاهر والمؤصل. الظاهر اللي هو الواضح، الظاهر خلاف الباطن، شيء واضح منكشف، يقال ايه ظهر الامر اذا اتضح وانكشف، حتى ان الشيخ الشيء الشاخص المرتفع يقال له ايه ظاهر، كما ان الظاهر من الاشخاص هو المرتفع الذي تتبادر اليه الابصار، وهو كذلك في المعاني. تجد ان معنى كده ايه ظاهر يعني ايه شخص ومرتفع واضح بين. في الاصطلاح الظاهر هو ما دل بنفسه على معنى راجح ولكن مع احتمال غيره، ان لم يكن هناك احتمالات يكون هذا نص، إذا لم يكن هناك احتمالات كما قلنا يكون هذا إيه نص، لكن مع وجود احتمالات ولكن هذا المعنى أقوى وأظهر وأوضح من غيره من المعاني، ولكن اللفظ يدل عليه بنفسه، فهذا هو الإيه أفضل. واضح منذ قليل تكلمنا على ان الكلام اما ان يحتمل معنى واحد يكون هذا نص، مش كده كايه كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، ان كان يحتمل معنيين فاكثر، ان كان احدهما ايه ان كان هو اظهر في احدهما يكون هذا الايه الظاهر والمقابل هو الايه المحتمل. تكلمنا على هذا الامر ايه منذ قليل. ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ما دل بنفسه على معنى يخرج به المجمل. لماذا؟ لأنه لا يدل على معنى بنفسه، المجمل لا نستطيع ترجيح أحد المعاني لا بنفسه ولا إيه لابد أن يأتيه مبين، فبنفسه لا يدل على إيه معنى، لكن هذا الظاهر ما دل إيه بنفسه على معنى فيخرج الإيه المجمل. ما دل بنفسه على معنى راجح يخرج المؤول، المؤول لأنه إيه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، يعني القرينة هي التي تقوي، يأتي دليل آخر يقوي هذا المعنى البعيد كما نضرب أمثلة له الآن إن شاء الله، يقوي هذا المعنى البعيد ويجعله راجحا فنقول إيه هذا إيه هو المؤول، يجعل المعنى البعيد تقوى بقرينة ولولا القرينة لكان مرجوحا، فهذا يسمى الايه المؤول. طيب مع احتمال غيره يخرج النص، لماذا؟ لان النص صريح لا يحتمل الا ايه لا يحتمل الا معنى واحدا. اذا هذا التعريف ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره تعريف جامع مانع للظاهر، خرج منه النص، خرج منه المجمل. واضح؟ خرج منه المؤول. الظاهر له أقسام، الظاهر إما أن يكون ظاهرا بوضع اللغة أو بوضع العرف أو بوضع الشرع. الظاهر باللغة مثلا إذا قلنا الأمر في اللغة يختلف أهل اللغة هل الأمر للإيجاب أو للندب أو الاستحباب. الظاهر أنه للإيجاب فهو أظهر في الإيجاب وقد رجحنا ذلك في درس الأمر. هذا ظاهر باللغة أن الأمر ظاهر في الإيجاب. النهي أيضا يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة إلا أنه في التحريم أظهر فهذا أظهر من ناحية اللغة. نحن سبق نحن تكلمنا على أننا ننفي المجاز لكن عند من يقول بالحقيقة والمجاز الأسد إذا أطلق يراد به الحيوان المفترس وليس الرجل الشجاع فهذا عندهم ظاهر باللغة بالوضع اللغوي. الظاهر بالعرف كما مثلنا له منذ قليل الغائط في العرف إذا قلنا الغائط يطلق ويراد به الخارج المخصوص ليخرج من الإنسان يعني اللي هو إيه نقول الغائط يعني إيه الخارج المخصوص من الإنسان مع أنه له معنى آخر أصله في اللغة أنه المطمئن من الأرض ولكن العرف جعل أن هذا المعنى اللي هو الخارج المخصوص من الإنسان هو المتبادر للذهن عند إطلاق لفظ الغائط فهذا ظاهر بالعرف. أكلت من الشجرة الظاهر بالعرف أنه إيه أكلت من الثمرة وليس من اللحاء الظاهر باللغة أنه المقصود إيه اللحاء وليس إيه الشجر. الظاهر بالشرع مثلنا له بالصلاة والصيام. الصيام في اللغة الإمساك لكن في الشرع هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة. الصلاة في اللغة الدعاء لكن في الشرع عبادة لها أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذا إذا قلت الصلاة في الشرع نتجه إلى الصلاة المعروفة الأفعال والأقوال. الصيام اللي هو الامتناع عن الأكل والشرب وهكذا هذه أشياء عندما تسمعها يتبادر إلى ذهنك أمرا معينا نحن نستفيده عن طريق الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال توضأوا من لحوم الإبل ايه هو المراد الظاهر من الوضوء ما هو الظاهر انه الوضوء الشرعي اللي هو غسل الاعضاء المخصوص على الصفة المشروع وليس المقصود به النظافة او غسل اليدين لان عند اليهود ان الوضوء هو من سنة الطعام الوضوء قبله يعني غسل اليدين لكن الوضوء اذا اطلق في الشرع وفي الاحاديث المقصود به الوضوء الشرعي المعروف فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل المقصود به هو الوضوء الشرعي وليس النظافة أو غسل اليدين. العمل بالظاهر طبعا هذا شيء ظاهر عبارة الدليل ظاهر منه معنى معين هنا يجب علينا أن نعمل بهذا الظاهر إلا بدليل يدل على صرفي عن ظاهره. هذه طريقة السلف هي أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد وفي الإنقياد. هذا القول هو أحد الأقوال في المذهب أننا يجب العمل بالظاهر إلا لدليل يدل على صرفه. هذا القول اختاره ابن قدامة اختاره الطوفي اختاره ابن بدران ايضا الشيخ الشنقيطي وغير من العلماء اختاروا هذا القول. ولكن الراجح لو تتذكروا كنا تكلمنا عن العام وعن المطلق. ذكرنا أن اللفظ العام نفرق بين العلماء وغيرهم، العالم الذي يعرف أدلة الشرع أن هذا اللفظ خصص أم لم يخصص وهكذا، قلنا هذا يعمل بالعام لأنه يعلم أنه غير مخصوص، ولكن غيره يتوقف حتى يبحث أو يغلب على ظن أنه غير مخصص. وهكذا المطلق، يتوقف العام أو غير العالم حتى يغلب على الظن بعد البحث أنه غير مقيد. فكذلك الظاهر، لا تستعمل ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه، فإن غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه. هذه الغلبة لا تحصل غالبا للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن معارض. هذا إنما أنا قلته ورجحته، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام أنا قلته ورجحته لأنه أحوط وأبرأ من أن يستدل ببعض الظواهر من لا يحسن فهمها ولا فهم الأمور، فلا بد أن يتريث عند العمل بالظواهر حتى يطمئن إلى أن هذا الظاهر هو هو المراد. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: الأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك. يعني عندنا قولين في المسألة: القول أنه الظاهر يعمل به إلا بدليل، هذا هو اللي اختاره الشيخ العثيمين واختاره ابن قدامة وطوفة ابن وضران وغيره. والقول الثاني أنه لا تستعمل هذه الظواهر قبل البحث عما يفسرها، وهذا هو الأقرب كما قلنا في العام والمطلق. يعني اللي عايز يعني يتوسع في هذه المسألة، مجد الدين في المسودة صفحة 11 يعني يتكلم وعرض الخلاف واختار هذا القول. عرفنا الظاهر، ما هو المؤول؟ طبعا التأويل في اللغة معنى الرجوع، قال يقول إذا رجع، قال تعالى وابتغاء تأويله، يعني طلب ما يقول إليه معناه. سمي تأويل لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته، يعني عندنا معنى بعيد محتمل، اللفظ دل بنفسه على المعنى الظاهر، لكن هناك يأتي دليل ليدل على أن هذا الظاهر غير مراد وأن هذا المعنى البعيد المحتمل هو الأقوى. فأنت قلت رجعت من هذا المعنى الظاهر إلى هذا المعنى البعيد. في الاصطلاح التأويل هو اللفظ المؤول، هو ما حمل على المعنى المرجوح. واضح الكلام؟ يعني أنا عندي معنى مرجوح، احنا تكلمنا ان اللفظ لمعنى واحد او يكون نص او له عدة معاني معنى او اكثر، اذا كان ظاهر بنفسه في احدهم يكون هذا الظاهر والمعاني الاخرى سمى معاني محتملة. انا الان هذه المعاني المحتملة او المرجوحة انا اقويها واحمل اللفظ عليها، واضح؟ فأنا هنا أقول ماذا فعلت؟ أنا أولت، تأولت هذا اللفظ. ما حمل على المعنى المرجوح طبعا يدخل فيه التأويل الصحيح والتأويل الفاسد. طب أنا أريد أن أعرف التأويل الصحيح فقط، ما حمل على المعنى المرجوح بدليل يصيره راجحا، أما إن كان لغير دليل فهو تأويل فاسد أو تأويل باطل. مثلا أمثلة التأويل الفاسد، الشيخ عطية في تتمة أضواء البيان يقول التأويل، هذا التأويل الفاسد يسمى باللعب عند علماء التفسير، هو عبارة عن صرف اللفظ عن ظاهره بدون قرينة ولا علاقة رابطة. مثلا بعض العوام هو يقول أنا رأيت رجلا عاميا عادي، رجل عادي يلبس حلة كاملة، عمامة وثوب ثقيل وحزام جميل، يسمى عندهم ايه؟ نصبة، يعني بدلة كاملة. رجل سأله ما هذه النصبة يا فلان؟ قال لما فرغت من عملي نصبت، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب. شوفوا فهم النصب ايه بمعنى بعيد لا يحتمله اللفظ، لا قرينة ولا علاقة رابطة بهذا الايه. فانصب يعني ايه؟ النصب اللي هو التعب، يعني اذا فرغت من امور الدنيا او وقيل من الجهاد فاجتهد في العبادة. هو فهم ايه؟ البس هذه الايه البدلة الكاملة. يقول سمعت اخر يتوجع من قلة ما في يده ويقول لزميله الا تعرف لي شخصا انصب عليه، يعني اخذ ايه قرض منه. قال له ولما تنصب عليه؟ النصب حرام وايه وكذب. قال الم يكن اذا لم يكن عند الانسان شيء ويده خالية فارغة يعني لا بأس ان ينصب على الناس، فاذا فرغت فانصب. سبحان الله، هذا هو مثال للايه التأويلات الفاسدة عند الايه العلماء. التأويل الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه، الصقب اللي هو القرب اللي هو الملاصقة، المراد به هنا انه له حق الشفعة. هذا الحديث ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق، والجار الغير الملاصق اللي هو المقابل، مع احتمال ان المراد بالجار اللي هو المخالط. هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة الى الظاهر، لكن هذا الاحتمال الضعيف قواه قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا حديث عند البخاري، هذا الحديث صار مقويا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حتى ترجح على ظاهره فقدمناه وقلنا لا شفعة إلا للشريك المقاسم، وهذا وجه ايه حمل سائق في اللغة. واضح؟ الجار حق بسقبه سواء كان ملاصق او غير ملاصق، الظاهر انه لا يريد الايه الملاصق فقط، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قوى المعنى البعيد، ونحمل هذا الجار على انه الجار المخالط الذي ليس بينك وبينه حدود، لانه اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق يعني كان الجار غير مخالط فلا شفعة. هذا ايه تأويل لقرينة. نختم هذا الدرس، درس الظاهر والمؤول، بالكلام على شروط التأويل الصحيح. اولا أن يكون المؤول من أصحاب الملكات الاجتهادية، لا يجرؤ أي أحد على التأويل، لازم يكون شخص مجتهد عنده هذه الملكة، وأن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلا، يعني ما يكونش نص، ما تجليش في نص لا يحتمل معنى أخرى تقول لي هو يحتمل كذا. الجار غير المخالط يعني الجار المقابل، يعني مثلا عندنا قطعة أرض، قطعة أرض، قطعة الأرض هذه مشاعة بين اثنين، هنا نسميه ايه؟ هذا النصيب غير معروف لهذا او لهذا، هذا جار ايه؟ مخالط. لكن الجار الغير مخالط اللي هو بجوارك او امامك، هذا جار غير مخالط، بينك وبينه حدود، بينك وبينه طرق، الطريق غير واحد لايه؟ للدخول في الارضين مثلا. فالجار الذي لا حق الشفعة هو الجار الذي يتضرر، اللي هو الجار المخالط اللي هو الذي ليس بينك وبينه حدود او ايه او طرق، يعني الامر ايه؟ مخلوط بينك وبينه. نعم نعم هكذا. طيب نرجع للكلام على شروط التأويل الصحيح. اول شيء ان يكون المؤول من اصحاب الملكات الاجتهادية، لا يكون شخص عامي. اللفظ ايضا لابد ان ايه؟ ان يكون مما يقبل التأويل، لا يأتي بنص ويقول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويجادل في النصوص ويجعلها ايه؟ يحملها على معاني بعيدة، فهذا ايضا ايه؟ غير جائز، وهذا كثير ما يحدث في المناظرات. تأتي بنص يقول يحتمل ويأتي معاني بعيدة لا يجوز هذا الكلام. من الشروط ايضا أن يكون اللفظ يحتمل المعنى الذي تؤوله له، أن يكون احتمال اللفظ له على أساس من وضع اللغة أو عرف الاستعمال أو مما يعرف من استعمال القواعد الشرعية، مثلا تخصيص عام، تقييد مطلق وهكذا، لكن لا يأتي بمعاني بعيدة كما قلنا في مثال إيه؟ فانصف، إذا فرقت فانصف، معاني بعيدة وغير محتملة لا علاقة ولا قرينة، ويحول لها المعنى، فهذا تأويل فاسد. لابد أن يكون المعنى اللي أنت تؤول لي اللي أنت ترجحه على المعنى الظاهر بنفسه يكون هناك قرينة وعلاقة يحتملها اللفظ. أن يقوم الدليل التأويل على دليل صحيح قوي يؤيده، لابد أن يكون هناك دليل صحيح، لأن البعض يؤول ويؤول الصفات لشبه عقلية فاسدة، هذا غير جائز، لابد أن يقوم دليل صحيح قوي يؤيده. أيضا من الشروط، أنا أريد الآن أن أؤول، يعني أرجح معنى هو بعيد وغير محتمل واللفظ لا يدل عليه بنفسه، أريد أن أقويها على هذا اللفظ الذي يحتمله اللفظ ويدل عليه بنفسه. إذا أنا قويت هذا المعنى، عملت عملية التأويل، ولكن هذا التأويل يعارض بنصوص صريحة قطعية الدلالة، هنا يصبح تأويلي تأويل فاسد، يصبح تأويلي تأويل فاسد. لابد أن لا يعارض التأويل نصوص صريحة قطعية الدلالة. ما هي أنواع الأدلة التي تقوي الاحتمال المرجوح على الظاهر؟ قد يكون دليل التأويل الذي جعلني أقوي المعنى البعيد وأقويه على المعنى الظاهر، هذه عملية التأويل. قد يكون هذا الدليل نص، هذا النص يوافق الاحتمال المرجوح، مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة لفظ عام يعني أي شيء في الميتة يحرم علينا أكله والانتفاع به، قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، هذه قرينة تخصص ميتة السمك، واضح، والجراد من هذا العموم. فأنا استندت هنا في الصرف عن هذا الظاهر، حرمت عليكم أي ميتة بدليل آخر يستثني السمك والجراد من هذا التحريم، والكبد والطحال أيضا من الدم، هذا دليل. قد يكون دليل التأويل الذي يقوي الاحتمال المرجوح على الاحتمال الظاهر، قد يكون ظاهر آخر أقوى من الظاهر الأول الذي أنا أريد أن أصرف اللفظ عنه، قد يكون ظاهر آخر أقوى منه. مثلا هذا حرمت عليكم الميتة، طبعا هذا الظاهر أنها محرم، يحرم الأكل والانتفاع، حرمت عليكم الميتة أكلا وانتفاعا وكل شيء، لكن قوله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها، الإهاب اللي هو الجلد قبل الدبخ، بين أن هذا الظاهر غير مراد، وأنه ينتفع من الميتة بإهابها بعد دبغه، يعني حرم علينا أكلها، أما الانتفاع ببعضها كالإهاب الجلد يعني هذا جائز، فهذا صرف لظاهر آخر أقوى من الظاهر الأول، بين أن الظاهر الأول غير غير مراد. أيضا قد يكون قياسا راجحا، سبق أن ذكرنا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، عموم الزانية خصص النص اللي هو قوله تعالى في الإماء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وقيس عليها العبد بجامع الرق، فيلزم جلد العبد 50 لقياسه عن الأمة، ويخرج بذلك من عموم قوله تعالى الزاني انه يجلد 100، بل بقياسه على الأمة يجلد 50، وهذا المثال ذكرناه عدة مرات قبل ذلك. قد يكون ايضا قرينة القرينة، نضرب مثال كده مناظرة حصلت بين الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله عنهما تبين أن القرينة قد تصرف وتقوي تدل على التأويل. قال أحمد في رواية صالح وحنبل كلمت الشافعي في هذه المسألة اللي هي ان الواهب ليس له الرجوع فيما وهب، استدلالا بقوله تعالى العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الشافعي كان يرى ان له الرجوع، احمد يرى ان ليس له الرجوع، يحرم عليه الرجوع، الشافعي يرى ان له الرجوع يعني ليس بمحرم، فاستدل الامام الشافعي رضي الله عنه بأنه ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه، يعني الكلب لو استقاء له أن يأكل هذا القيء، هذا ليس بمحرم عليه، فكذلك لا يحرم على الرجل أن يعود في قيئه. لكن أحمد قال قلت له قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، فسكت الشافعي. الشافعي تمسك بالظاهر وأن الكلب لما لم يحرم عليه الرجوع في قيئه، فالظاهر أيضا أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم، لأن الظاهر من التشبيه استواء المشبه والمشبه به من كل وجه، مع احتمال أن يفترق في بعض الوجوه. هنا ضعف جانب الإمام أحمد في الاستدلال جدا، لأنه لم يبقى معه إلا احتمال ضعيف جدا، ولكنه قواه بالقرينة المذكورة وهي قول صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث ليس لنا مثل السوء. هي دليل قوي، وجعلوا جعل الإمام أحمد ذلك مقدما على المثل المذكور، وهو دليل الاهتمام به، فأفاد ذلك لغة وعرفا أن الرجوع في الهبة مثل سوء، ونفاه صاحب الشرع، وما نفاه صاحب الشرع يحرم إتيانه، فلازم من ذلك أن جواز الرجوع في الهبة يحرم إتيانه ويجب نفيه وهو المطلوب. فهذه قرينة قوة مذهب الإمام أحمد في تحريم الرجوع في الهبة. أنا كده انتهيت من الكلام على المجمل والمبين والظاهر والمؤول. نكمل إن شاء الله المولى عز وجل الكلام على مقدمة في النسخ. النسخ في اللغة معناه الإزالة، سواء أقيم شيء مكان هذا المزال أم لا. إذن عندنا معنيان: الإزالة مع إقامة شيء مكان مكانه، أو بدون إقامة شيء مكانه. المعنى الأول الإزالة مع إقامة شيء مكانه، يدل عليه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا إيه البدلية؟ نأتي بخير منها أو مثلها، فأزال المعنى الأول نسخه مع إيه إقامة شيء آخر خير منه أو مثله مكانه. أيضا العرب تقول نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، يعني إيه أذهبت الظل وحلت محله. المعنى الثاني اللي هو الإزالة مع عدم إقامة شيء مكانه، يدل عليه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني بدون إيه ما يقيم شيء مكانه. الخلاصة أن النسخ بمعنى الإزالة. في الاصطلاح اذكر التعريف ثم بعد ذلك اتوقف مع جزئياته. هذا هو التعريف: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. نبدأ في شرح جزئيات التعريف. كلمة رفع معناها إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. كلام غير واضح. نضرب مثال لتقريبه. أنا ذكرت أن معنى الرفع رفع يعني إزالة الحكم على وجه لولاه لكان ثابتا. مثلا أنت قمت باستئجار دابة من مالكها لمدة يوم بمبلغ معين من المال. هنا نريد أن نفرق بين حالتين ينتهي بهما العقد. الحالة الأولى أن تنتهي مدة الإيجار المحددة، تعيد له الدابة يتملك المبلغ المتفق عليه بينكما. هذه ايه حالة انتهى فيها انتهى ايه الإجارة بانتهاء المدة. الحالة الثانية ان تكتشف في الدابة عيب خلال الفترة، خلال اليوم الذي انت ايه استأجرتها فيه. هذا العيب يمنع من سيرها مثلا، تذهب للمالك تفسخ معه العقد. انتهت الإجارة ولكن لعيب. هذه الحالة الثانية هي المقصودة هنا: لولا ظهور هذا العيب لاستمرت الإجارة لنهاية المدة. هذا هو الذي يسمى رفع. قلنا الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. المقصود به هنا إزالة حكم الإجارة بالفسخ للعيب، ولولا العيب لاستمر حكم الإجارة لنهاية المدة. كذلك نسخ الحكم هو قطع لدوامه لا بيان انتهاء مدته، قطع لدوامه كما قطع دوام الإجارة لظهور العيب. نسخ الحكم قطع لدوامه ليس بيان مدة انتهاء مدته، لذلك لا يسمى اللي هو ايه انتهاء المدة لا يسمى ايه نسخ، كما اننا لا نسمي انقضاء مدة الإجارة فسخ. واضح الآن معنى الرفع هو إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، لولا أنه جاء الناسخ لاستمر الحكم، يعني لم تنتهي مدته، ولكن هو حكم جاء الناسخ قطع دوامه واستمراره، لولا أنه جاء الناسخ لاستمر في البقاء. رفع الحكم الثابت بطريق شرعي، يعني نوضح جزئيات التعريف. رفع الحكم الثابت بطريق شرعي، قلنا هذه القيود احترازا من زوال حكم النفي الأصلي. ايه هو حكم النفي الأصلي؟ انا اقول ايه الثابت بطريق شرعي، هذا الحكم ثابت بطريق شرعي. الإباحة عند أهل الأصول قسمان، هناك إباحة شرعية وهناك إباحة تسمى إباحة عقلية. أظن أنا تكلمت عليها قبل ذلك لكن أعيدها للتذكير. الإباحة الشرعية يعني منسوبة للشرع، يعني عرفت من قبل الشرع. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع، هذا حلال بهذه الآية بهذا الدليل الشرعي، فهذه إباحة شرعية. لا نتكلم عن هذه، إنما نتكلم عن الإباحة الغير منسوبة إلى الشرع، منسوبة إلى العقل، اللي هي البراءة الأصلية، اللي هي الإباحة العقلية، هي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. الفرق بين الإباحتين أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخ لأنه ليس حكم شرعي، بخلاف نسخ الإباحة الشرعية يسمى نسخ لأنه حكم شرعي. مثلا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا كان في بداية الإسلام، أن الشخص ممكن يطيق الصيام ولكنه يفتدي يطعم مسكين ولا يصوم. هذه نسخت، هذه إباحة شرعية، إباحة ترك الصوم مع الفدية لمن يطيق الصوم، كانت إباحة شرعية، ثم نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يعني في حق القادر شهد الشهر يجب عليه صومه، هذا نسخ للإباحة الشرعية بهذا الدليل. تحريم الربا لم يكن ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لماذا؟ لأن إباحته في أول الإسلام لم يرد بها الشرع، وإنما كانت على الإباحة العقلية، على الحكم الأول قبل ورود الشرع لم يتغير. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الاستثناء هنا استثناء منقطع، تكلمنا عن الاستثناء المنقطع والمتصل، معناه لكن ما سلف قبل ذلك قبل نزول التحريم عفو عنه. لماذا؟ لأنه على البراءة الأصلية، فهذا رفعه لا يسمى نسخ. الشاهد أننا عندنا نوعين من الإباحة، نوع يسمى إباحة شرعية ونوع يسمى إباحة عقلية. الإباحة الشرعية منسوبة للشرع، الإباحة العقلية غير منسوبة للشرع. أنا عندما عرفت النسخ قلت هو رفع الحكم الثابت بطريق شرعي، نسبته إلى الشرع، فنسبته إلى الشرع لكي أحترز وأخرج زوال نفي الحكم الأصلي للبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية لأنها غير منسوبة إلى الشرع. واضح؟ بمثله قد يزول الحكم بالموت أو الجنون، من مات أو جن انقطع عنه أحكام التكليف، لكن هذا ليس بنسخ. لماذا؟ لأن انقطاع الأحكام عنهما لم يكن بخطاب. إذا ارتفع حكم الصوم بمجيء الليل وحكم الفطر بمجيء النهار، هذا ليس نسخ. لماذا؟ لأنه لم يكن بطريق شرعي، بل بانتهاء غاية الحكم وانقضاء وقته. هنا ايه؟ نعود الى معنى كلمة ايه؟ الرفع، على معنى لولاه لكان ايه؟ باقيا. هنا هذه انتهاء مدة، يجي كلمة الرفع تخرج هذا الايه الامر. اللي عرف النسخ بانه انتهاء المدة، مدة الحكم، يلزمه أن يجعل دخول الليل نسخا للصوم، لأن بدخوله بان انتهاء مدة الصوم، مع أن الأصوليين لا يسمون ذلك نسخا، فظهر قوة المسلك الذي إيه سلكناه بأن الرف آلة الحكم على وجه لولاه لكان إيه باقيا. طيب، التعريف ذكرنا فيه بطريق شرعي بمثله، بطريق شرعي ثم قلنا ايه بمثله. كلمة بطريق شرعي وبمثل يعني بطريق شرعي اخر، هذه اعم ممن عرف النسخ بانه رفع ايه خطاب شرعي بخطاب، خطاب بخطاب. لماذا؟ لأن كلمة بطريق شرعي يدخل فيها أشياء أكثر من حصرها في الخطاب فقط، يدخل فيها الإشارة، الإقرار، الفعل. النسخ بالفعل كقوله مثلا صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ مما مست النار، كان يتوضأ مما مست النار، ثم بعد ذلك نسخ الوضوء مما مسته النار لما أكل من الشاه ولم يتوضأ، فهذا يدل على إيه؟ هذا نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا بخطاب لا يدخل فيه النسخ بالإشارة أو بالإقرار أو بالفعل، لأن هذا ليس إيه؟ ليس بخطاب. إن كان بطريق شرعي عم ممن عرفه بأنه خطاب، ولو عرفناه بأنه خطاب فلا يكون الحد إيه جامعا لخروج هذه الأشياء، للنسخ بالإشارة والإقرار والفعل. لابد أن يكون الناسخ متأخر عنه، وكلمة في التعريف قولنا متراخ عنه نحترز من زوال الحكم بخطاب متصل، اللي هو ايه التخصيص الشرط والاستثناء. لما يقول انت طالق ان دخلت الدار، ان دخلت الدار رفع حكم عموم وقوع الطلاق الذي دل عليه أنت طالق. واضح؟ إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا الاستثناء رفع عموم الطلاق الثلاث حتى رده إلى إيه؟ إلى اثنتين. مثال آخر مثلا على التخصيص بالغاية، قال تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الغاية المذكورة حتى تنكح زوجا غيره رفعت عموم التحريم، فهذا كله أمثاله ليس بنسخ، لأنه وإن كان رفعا لحكم الخطاب لكنه بخطاب غير متراخ فيكون تخصيصا لا نسخا. هذا معنى قولنا فإنه إيه؟ بيان لا نسخ، لأن التخصيص بيان، فلا بد أن يكون الناسخ متأخر عن الحكم المنسوخ. البعض يقول النسخ غير جائز وغير واقع في الشرع، والصحيح أنه جائز عقلا وواقع شرعا. جوازه من ناحية العقل لأن الله عز وجل بيده الأمر وله الحكم، هو الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. العقل لا يمنع أن يأمر المالك مملوكه بما أراد. واضح؟ إرادة الله عز وجل ومقتضى حكمته ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه مصالح دينهم ودنياهم. المصالح تختلف باختلاف الايه؟ الأحوال والأزمان. الحكم قد يكون صالح في وقت، وقد يكون في وقت آخر ايه؟ غيره أصلح منه، والله عليم حكيم. هذا هو ايه؟ الدليل على جوازه من ناحية العقل. الشرع هو واقع في الشرع، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، قال تعالى الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن. واضح؟ هذا يدل على وقوع النسخ في الشريعة. قول صلى الله عليه وسلم أيضا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الأمثلة كثيرة جدا. ما هي شروط النسخ؟ ما هي شروط النسخ؟ أولا لا بد أن يتعذر الجمع بين الدليلين، فلا نسخ مع إمكان الجمع، لا نحكم بأن هذا ناسخ إلا إذا تعذر علينا الجمع بينهما، إن لم يتعذر فلا نسخ. مثلا البعض يقول أن نسخ صوم عاشوراء نسخ بفرض رمضان، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه. نعم قد يجب صوم عاشوراء ويجب صوم رمضان، فصوم رمضان لم ينسخ صوم عاشوراء. لماذا؟ لأنه الجمع بينهما لا منافاة، إنما وافق نسخ عاشوراء صوم فرض رمضان، هو وافقه لكنه لم ينسخ به، يعني حصل النسخ معه لا به، حصل النسخ معه مع فرض رمضان لا بفرض رمضان نسخ صوم عاشوراء. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه لا منافاة، قد يجب صوم عاشوراء ويجب صوم رمضان، لا منافاة بين الواجبين. ابن النسخ لي عبارات جيدة في كتاب اسمه نواسخ القرآن، اتكلم عن الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ، وذكر خمس شروط نذكر منها. قال الشرط الأول أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا، فإن كان ممكنا يعني العمل بهما لم يكن أحدهما ناسخا للآخر. بدأ يضرب أمثلة لإيه؟ لإمكانية الجمع. أولا أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأول بدليل الخصوص. الدليل الخاص لا يجب نسخ الدليل العام، لكن يبين هذا الدليل. واضح؟ يعني الجزء اللي تناوله التخصيص لم يدخل تحت الايه العموم، فلا تعارض بين عام وخاص، وانما يبنى العام على الايه على الخاص. ممكن يكون كل واحد من الحكمين ثابت في غير في حال غير الحالة التي ثبت فيها الحكم الاخر. تحريم المطلقة ثلاثا محرمة على مطلقها في حال ايه هي الحال ديت؟ ما دامت خالية من زوج وإصابة. فإن أصابها زوج ثان ارتفعت الحالة الأولى. واضح؟ انقضت بارتفاع هذا الأمر اللي هو الزواج الثاني والإصابة الثانية، بانقضائها ارتفعت مدة التحريم. هنا تكون ايه حلت للزوج في حالة أخرى غير الحالة الايه الأولى. واضح؟ هذا لا يكون ايه نسخا لاختلاف الاحوال. الشاهد انه من الشروط المعتبرة للنسخ الا يمكن الجمع ايه بينهما. فان امكن الجمع بان يكون هذا عام او خاص او هذا في وقت دون وقت فليس هناك ايه نسخ. من الشروط الاخرى أنا أعطيت أمثلة الآن، أنا أعطيت أمثلة. طيب. من الشروط الأخرى العلم بتأخر الناسخ. أيضا ابن الجوزي يعني يذكر الشرط الثاني في كتاب نسخ القرآن، يقول أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ. واضح؟ لابد طبعا هذا أمر إيه؟ أمر متفق عليه إن لازم يكون الناسخ متأخر. كيف نعرف أن هذا الناسخ متأخر؟ أن هذا الناسخ متأخر؟ يعلم التأخر بأحد الأمور، من ذلك النص، أن ينص على ذلك الدليل، كما في قول صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذا كنت أولا ثم بعد ذلك رخصت، فهذا يدل على أن النهي عن زيارة القبور منسوخ. هذا إيه بالنص. أيضا بخبر الصحابي، قول جابر مثلا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الصحاب هنا يبين انه ايه ان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. قول علي رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد، يجي القعود متأخر عن الايه عن القيام. المعاني في ذلك كثيرة. قد يكون معرفة التأخر معرفة التأخر بالتاريخ. قال تعالى الآن خفف الله عنكم. الآن هذا ظرف للحاضر يقتضي أن ما قبله مغير لما بعده، وهو يدل على تأخر هذا الحكم. واضح؟ لكن هذه المسألة اللي هي مسألة التاريخ هذه ينبغي أن نتعامل معها بحذر، لأن البعض قد يخطئ فيها. نضرب مثال لذلك، هو موجود عند الحنابلة مثلا مسألة هل مس الذكر موجب للوضوء أم لا، ورد فيها حديثان بينهما تعارض ظاهري. الحديث الأول حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال مسست ذكري أو قال صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليس عليه وضوء من مس الذكر. لماذا؟ لأنه إنما هو إيه؟ بضعة منك، يعني قطعة من جسمك. الحديث الثاني حديث أبي هريرة وغيره، قال صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ، أو بعض الروايات من مس ذكره فليتوضأ. البعض قال هذه الأحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينها، نلجأ إلى النسخ. الحنابلة قول في المذهب أنهم رجحوا أن المس ناقض، أن المس ناقض، فقالوا هنا نسخ في المسألة. رجحوا حديث طلق، قالوا وجهوا حديث طلق بأنه منسوخ. قالوا حديث أبي هريرة متأخر، لأن أبا هريرة متأخر الإسلام، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وطلق قدومه على الرسول صلى الله عليه وسلم قدم وهم يؤسسون المسجد. يجي أبو هريرة متأخر في الإسلام عن طلق، فيكون حديثه متأخر فيكون ناسخا. لكن هنا نستطيع الجمع والتوفيق بين الحديثين، أن نحمل المس الناقض إن كان بشهوة. واضح؟ إنما هو بضعة منك يعني بدون شهوة، من مس ذكره فلا يتوضأ يعني إن كان بشهوة. وهذا جمع بين الحديثين موافق لهما، فلا نتجه إلى مسألة النسخ لإمكان الجمع وعدم التناقض بين الحديثين. يعني نحمل هذا على حالة المس بشهوة، وهذا على حالة المس بدون شهوة. نحن الآن نتكلم على الطرق التي نعرف بها تأخر الناسخ، ذكرنا منها النص أو خبر الصحابي أو التاريخ. أيضا من هذه الطرق التي نتعرف بها على تأخر الناسخ الإجماع. ابن النجار في شرح الكوكب يقول لنا من طريقة معرفة تأخر الناسخ الإجماع. مثال ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي، أن زر بن حبيش قال لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. هذه خلي بالكم الصوم مر بعدة مراحل. من هذه المرحلة بعد أن كان الرجل إذا نام لا يأكل ولا يشرب حتى اليوم التالي، رخص لهم في الأكل والشرب حتى يطلع النهار ويملأ النور الطرقات. لذلك تأخر نزول قوله تعالى من الفجر وكل واشربوا حتى بينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تأخر نزول من الفجر عام، فكانوا يأكلون ويشربون حتى يروا الخيط الأبيض والخيط يتبينون من الخيط الأسود، ثم بعد ذلك نزلت من الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم لم هو سواد الليل وبياض النهار، فبين أنه ينتهي وقت الصيام، يبدأ وقت الصيام بطلوع الفجر. إذن هذا الحديث الأول، زر يقول لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. أجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى بينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال العلماء أن الإجماع مبين للمتأخر، وأنه ناسخ لأن الإجماع هو الناسخ. هذه المسألة تكلمنا عليها عدة مرات أن الإجماع لابد له من دليل وهو مبين، فإذا أنه يقوي هذه الدلالة قد يكون الحديث مثلا فيه وجه ضعف أو كذا، أو وجه في حديث، لكن الإجماع يقوي ويجعله إيه قطعي. طبعا مما يدل أيضا على النسخ في حديث حسن قال ابن حجر عنه في الفتح أن الرواة ثقات، هو عند أظن عبد الرزاق اللي روي أن بلال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتصحر فقال الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، قد والله أصبحت. فقال صلى الله عليه وسلم كان النبي تصحر وبلال جال وقال الصلاة يعني إيه ده، الفجر أذن ومكثوا فطر بين الأذان والإقامة وبعد ذلك إيه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه بعد الفجر بمدة. فقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله بلالا، لولا بلال لرجون أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس. هذا كان إيه بداية النسخ. إذن الإجماع قد يدل على أن هذا متأخر على إيه هذا. أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا متأخر، من ذلك كما ذكرنا مسبقا جعل العلماء نسخ الوضوء من ممسة النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ، فهذا إيه نسخ بإيه بالفعل. نعود للكلام على شروط النسخ. تكلمنا عن تعذر الجمع بين الدليلين، تكلمنا عن العلم بتأخر الناسخ وذكرنا طرق معرفة تأخر الناسخ. الآن نتكلم عن الشرط الثالث وهو ثبوت الناسخ. يشترط في الناسخ أن يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون حديث ضعيف. طبعا لا يشترط أن يكون أقوى من المنسوخ، لكن يكتفى بمجرد صحة نسبته للشرط. خبر الأحد ينسخ المتواتر وينسخ القرآن، لماذا؟ لأن الكل شرع من عند الله، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. هناك تعليل قوي لهذه المسألة قد لا ينتبه له البعض. أنا عندي حديث أو آية، خلينا في آية أو حديث متواتر. هذه الآية إمكانية استمرارها وقت نزول التشريع، إمكانية استمرارها في الزمن المستقبل ظني لماذا لا قد تنسخ حتى بقرآن أو بحديث متواتر. يبقى إمكان الدليل المتواتر قطع الثبوت، إمكانية استمراره في الزمن المستقبل ظنية، وإنما يرفع الناسخ هذا الظني اللي هو الاستمرار في المستقبل. فالنسخ بظني لظني، المنسوخ هو هذا الظن للدليل القطعي. هذه المسألة قد تغيب عن البعض وقد غابت عن من قال بعدم جواز نسخ الأحد المتواتر. الذي ينسخ هو استمراريته في الايه استمرارية الحكم ودوامه، وهذا ظني وهو الذي ينسخ بالظني. طبعا مسألة نسخ المتواتر لحد مسألة ايه مختلف فيها، لكن الراجح هو جواز نسخ المتواتر بما ثبت من اخبار الاحد. مثال ذلك نسخ القرآن بخبر الاحد، نسخ اباحة الحمر الاهلية، قال تعالى شوف اسلوب الحصر، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على ايه طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة إلى آخر الآية. طب الحمر الأهلية أنا مباحة لأنها ليست مما ذكر، لكن السنة الصحيحة الثابت تأخرها عن هذه الآية. لماذا؟ لأن سورة الأنعام مكية يعني نزل قبل الهجرة، بخلاف تحريم الحمر الأهلية اللي ورد به السنة النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في خيبر. واضح؟ لا إشكال في ذلك، لأن الآية وقت نزولها لم يكن محرم إلا هذه الأربعة، وتحريم الحمر طارئ بعد ذلك. الطرق ليس فيه منافاة لما قبله، تحصل المنافاة إذا كان إيه الآية فيها ما يدل على نفي التحريم شيء آخر في المستقبل غير هذه الأربعة المذكورة، وهذا إيه لم تتعرض له الآية، لأن صيغة الآية محتملة إيه مختصة بالإيه بالماضي، لم يقل إيه فيما سيوحى إليه في المستقبل. واضح الكلام إن شاء الله. طيب هناك البعض يستدل بحديث كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا. هذا الحديث حديث موضوع. الشيخ الحويني كان تكلم على هذا الحديث وبين وضعه في كتاب النافلة، وحكم عليه ايضا ابن عبد الهادي، ليه كتاب اسمه رسالة لطيفة، ابن القيصراني في ذاكرة الحفاظ يقول عنه منكر الحديث، يقول عنه منكر وكذا. يعني هذا الحديث سنده تالف، فلا يصح هذا الايه هذا الحديث، وهو حديث ايه موضوع. اخر شيء نتكلم عنه اللي هي نتكلم عن شروط اخرى للنسخ، شروط اخرى للنسخ ايضا هي سبق ان ذكرناها، لكن ايه نكررها. ان يكون المنسوخ شرعي لا عقلي، لان المنسوخ لابد ان يكون ايه ثابت بطريق شرعي لا بالاباحه العقليه. ان يكون الناسخ منفصل عن المنسوخ متأخر عنه، لو كان مقترن كالشرط والصفة والاستثناء يسمى تخصيص لا نسخ، وتكلمنا عن ذلك. أن يكون النسخ بشرط، واضح؟ ارتفاع الحكم بالموت لا نسميه نسخ، ده سقوط تكليف. ألا يكون المنسوخ مقيدا بوقت، أما لو كان مقيدا بوقت فلا يكون انقضاء وقته اللي هو قيد به لا يكون نسخا، وتكلمنا عن هذا أيضا. أن يكون مما يجوز نسخه، مثلا أصل التوحيد لا يجوز نسخه، الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، فلا يجوز إيه نسخ هذا أصل التوحيد. فمن شروط النسخ أن يكون المنسوخ مما إيه يجوز نسخه. بقي الكلام في النسخ على أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، إن شاء الله يعني هيكون فيه أمثلة كثيرة، ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهكذا. نتكلم عن باقي الكلام على النسخ في المرة القادمة إن شاء الله، حتى لا أطول عليكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.